حقد في جهل أدى لنفاق. الأزمة فينا يا قومي أزمة أخلاق، يا قومي عودوا إلى الله الحي الرزاق، وارضوا بالقتمة فرضاكم خير الأخلاق. أرهقتم أمتكم معكم شر الإرهاق، لا خير يكون لأمتنا إلا بوفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أحمدك حمدا كثيرا طاهرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي يا سيدي ثناء عليك، فأنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، له الخلق والأمر، له الفضل والحكم، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي عاش طوال أيامه ولياليه، يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والأخلاق والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة ولمصرنا الغالية بصفة خاصة في هذا الظرف الحرج التي تمر به بلادنا وأمتنا. لا أقدم هذه السلسلة جلدا أو رجما للأمة أو انتقاصا من شأنها أو تقليلا لقدرها، كلا كلا، فأنا محب لأمة حبيبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب النصح والحب والإشفاق والخوف على هذه الأمة الميمونة المرحومة المكرمة. وأنا أقول أيها الأفاضل، بلدنا تمر الآن بأزمات خطيرة وأزمات كثيرة. نعم، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة صحية، أزمة إعلامية، أزمة تعليمية، إلا أن أخطر أزمة تهددنا هي الأزمة الأخلاقية، هي أزمة الأخلاق. وذكرت أن حسن الخلق هو الدين كله، حسن الخلق هو الدين كله، فهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. فآية البر الجامعة يبين فيها ربنا جل وعلا أن البر عقيدة وعبادة وخلق، ونبينا صلى الله عليه وسلم يفسر البر بأنه حسن الخلق. هذا إن دل فإنما يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله. والحديث عن الخلق في جانب الأخلاق مع الناس فقط حديث ناقص قاصر، فقصر الحديث على الأخلاق مع الخلق حديث ناقص. فالحديث عن الأخلاق أوسع مدلولا وأعظم شمولا من قصره وحصره في الحديث عن الجانب الأخلاقي في التعامل مع الخلق فقط. ولذا قسمنا الأخلاق إلى ثلاثة أقسام: أولا الأخلاق مع الله جل وعلا، ثانيا الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا الأخلاق مع الخلق. تحدثت بالأمس وقلت لا يستقيم حسن الخلق لأحد مع الله تبارك وتعالى إلا بالأركان والأصول التالية: أولا معرفة الله جل وعلا ومعرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا، ثانيا الإيمان به جل وعلا وإفراده وحده بالعبادة، ثالثا الأدب مع الله عز وجل، رابعا الإخلاص لله عز وجل، خامسا حبه ورجاؤه وخوفه ورهبته، وأخيرا وجماع حسن الخلق مع الله تقواه. تحدثت عن أصلين ومحورين من محاور الأخلاق مع الله تبارك وتعالى، ونحن الليلة على موعد مع المحور أو الأصل والركن الثالث من أركان الأخلاق مع الله عز وجل، ألا وهو الأدب مع الحق سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، أشعر الآن وأنا أتحدث الليلة عن الأدب مع الله، أشعر بخجل وتقصير على جرأتي، مع علمي بتقصيري في حق ربي أن أتحدث الليلة في هذا المقام. وكان من الأدب ألا ينزل مقام الحديث للأدب عن الله جل وعلا إلا من حقق أصلا مقام الأدب. ولا أتوهم ورب الكعبة أنني طبيب معافى قد برئ وعوفي ووجب عليه أن يطبب أمته وأن يطبب إخوانه. أشهده أنني الليلة لا أتحدث عن مقام الأدب من باب أنني نزلت هذا المقام أو تلك المنزلة، وإنما من باب شعوري بالمسؤولية لا من باب شعوري بالأهلية. فهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. والله تعالى أسأل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وألا يخلع عنا بمنته ورحمته ثوب الأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان من المنتظر أن يذكرنا جميعا بمقام الأدب مع الله من حقق هذا المقام مع الله سبحانه. وهؤلاء قد سبقوا، ووالله ووالله لا نشم رائحة القوم، فبيننا وبين أولئك الذين نزلوا منزلة الأدب وحققوا مقام الأدب مع الله، بيننا وبينهم من المفاوز والمسافات ما لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تخلع عنا ثوب الأدب برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، والله إن القلب ليرتعد، والله إن القلب ليرتجف حين نتجرأ وندخل هذا المقام، ونريد أن نتحدث عن مقام الأدب مع الملك، مع مالك الملك، مع ملك الملوك. ألا ترى بأنه لو دخل أحد من الخلق على ملك من ملوك الدنيا، ألا ترى أنه لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وإنما تراه قد حقق الأدب مع عبد من عباد الله بصورة ربما لا يستطيع كثير من البلغاء والفصحاء والأدباء أن يجسدوها. اللهم إلا إذا نظرت إلى وجهه، إلى نظراته، إلى سكون بدنه إلى خشوع جوارحه، وهو يدخل على عبد من عباد الله جل جلاله تراه محققا لمقام الأدب في أعلى صوره وأسمى أشكاله ومعانيه. أردت أن أذكر بهذه الكلمات لتهيئ قلبك وسمعك وكيانك بأن حديثنا الليلة ليس عن الأدب مع ملك من ملوك الدنيا أو مع رئيس من الرؤساء أو أمير من الأمراء، وإنما حديثنا الليلة عن الأدب مع مالك الملك، مع ملك الملوك، مع الحق جل جلاله، مع جبار السماوات والأرض سبحانه سبحانه سبحانه. والموضوع طويل وجليل، ولكن اسمحوا لي أن أختصر الحديث اختصارا وأن أوجز الحديث إيجازا في جمل ثابتة بينة واضحة. أولا، الأدب أيها الأفاضل أعظم بكثير من العلم، فما قيمة العلم بغير أدب؟ قال عبد الله بن المبارك: نحن أحوج إلى قليل من الأدب، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. إيه وربي، لا سيما في هذا العصر وفي هذا الزمان الذي تجرأ فيه الخلق على الخالق، ولم يحسن الخلق أن يتأدبوا مع ربهم تبارك وتعالى. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وانتبه معي أخي الفاضل، وأدب الإنسان في الظاهر عنوان أدبه مع ربه في الباطن. أدب العبد مع الله جل وعلا ظاهرا عنوان أدبه مع ربه جل وعلا باطنة. وانتبه، فمن أساء الأدب مع الله ظاهرة عوقب ظاهرة، ومن أساء الأدب مع الله باطنة عوقب باطنة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. قل من ينتبه إلى عقوبة الباطن، قل من ينتبه إلى عقوبة الباطن، فقد يتجرأ العبد في الباطن في الخلوة بعيدا عن الجلوة وعيون الخلق، يتجرأ على الحق تبارك وتعالى فيعصي الله في باطنه أو في الخلوة. في الباطن يرتكب عملا من أعمال القلوب المحرمة، كأن يلجأ إلى غير الله، كأن يفوض أمره إلى غير الله، كأن يستغيث بغير الله، كأن يستعين بغير الله، كأن يحب غير الله حبا يفوق حبه لله وسيده ومولاه. هذه أعمال باطنة، فمن عصى الله في الباطن عوقب في الباطن، حرم من لذة الأنس، حرم من لذة الدعاء، حرم من لذة المناجاة، حرم من لذة القرب من الله. قل من ينتبه إلى هذه العقوبات. منذ متى وأنت لم تبك عينك من خشية الله جل وعلا؟ منذ متى وقد حرمت من لذة المناجاة والتضرع والدعاء إلى الله جل وعلا؟ منذ متى وأنت لا تستطيع أن تكف بصرك عن الحرام؟ منذ متى وأنت لا تستطيع أن تكف لسانك عن الغيبة والنميمة؟ منذ متى وأنت لا تملك أن تقوم الليل وأن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار؟ جاء رجل إلى علي بن أبي طالب يشكو إليه صعوبة قيامه ليصلي بالليل، يقول: يا علي، لا أستطيع القيام بالليل ولا أدري ما السبب. فنظر إليه علي رضي الله عنه وقال: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. نعم، من عصى الله في الباطن عوقب في الباطن، ومن عصى الله في الظاهر عوقب في الظاهر. وعنوان الأدب أن يتأدب، عنوان أدب الباطن أن يكون العبد مؤدبا مع ربه في الظاهر. فأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الظاهر والباطن، وإنما يجمعون بين الظاهر والباطن. فعنوان أدب الباطن أدب العبد مع ربه في الظاهر. ما هو الأدب؟ الأدب في لغة العرب مشتق من المأدبة، والمأدبة هي مائدة الطعام التي يدعى إليها الناس ويجتمع الناس عليها. فكما أن المأدبة تجمع الناس للطعام، كذلك الأدب يجمع خصال الخير في العبد المؤدب مع ربه ومع رسول الله ومع نفسه ومع كتاب الله ومع الخلق ومع الكون ومع الحيوان. نعم، الأدب اجتماع خصال الخير واجتماع محاسن الأخلاق في العبد. شايف معنى الأدب؟ الأدب اجتماع معاني الخير، محاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق في العبد المؤدب مع ربه سبحانه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع نفسه ومع كتاب الله ومع الخلق، بل ومع الكون، بل ومع الحيوان، بل ومع الجمادات. نعم، أنا لا أبالغ ولا أغالي، لكن لا أريد أن أخرج الليلة عن مقام الأدب مع الله جل جلاله. اسمع مني، لا يحقق العبد مقام الأدب مع الله جل وعلا إلا بالمقتضيات التالية. انتبه معي، رزقني الله وإياكم الأدب. لا يستطيع العبد أن يحقق مقام الأدب مع الله جل وعلا إلا بالمقتضيات التالية: أولا، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثانيا، التعظيم والإجلال بخشوع القلب بين يدي الحق جل وعلا. التعظيم والإجلال بخشوع القلب بين يدي الحق جل وعلا. ثالثا، الاستسلام للحكم الشرعي والقدري وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. ثالثا، الاستسلام للحكم الشرعي والقدري وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. هذا كلام في غاية الجلال والجمال. الاستسلام للحكم الشرعي والقدري وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. رابعا، الحياء من نظر الحق إليه: وإن يسر الله وبارك في الوقت سأدخل مع حضراتكم بستان الأدب لنقف مع من حققوا مقام الأدب مع الله جل وعلا أعلى تحقيق، وعلى رأسهم سيد المؤدبين والمؤدبين، إمام النبيين، الإمام الأعظم والنبي الأكرم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال معي سريعا، فالموضوع طويل وجليل. أقول أيها الأفاضل، لا يستطيع عبد أن يحقق مقام الأدب مع ربه تبارك وتعالى إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن عرف الله أحبه، وكيف تعرف الله جل وعلا دون أن تعرف أسماءه، ودون أن تقف على صفاته العلى، ودون أن تقف على شرعه وعلى دينه لتقيم شرعه ولتحقق مقتضيات أسمائه ظاهرا وباطنا. تحدثت في أول لقاء لي في هذا المحور في الخلق مع الله عن معرفة الله سبحانه وتعالى، وتجولنا في القرآن وطوفنا معا في القرآن في آيات الله تبارك وتعالى في السماء، وآيات الله في الأرض، وآيات الله في الإنسان. فنظرك فيك يكفيك على أن الذي ينبغي أن يحب ويعبد وحده هو الله جل جلاله. من عرف الله سبحانه وتعالى أحبه. وكيف أعرف الله عز وجل وأنا لا أعرف شيئا عن ذاته، ولا أعرف شيئا عن صفاته، ولا أعرف شيئا عن أفعاله، ولا أعرف شيئا عن أسمائه؟ ألا يحترق القلب ألما لكثير من الخلق الذي ربما ترى الواحد منهم قد حصل على أرقى الشهادات، بل ربما على رسالات الدكتوراه وحقق أكثر من رسالة، ومع ذلك لا يعرف شيئا عن ربه، لا يعرف شيئا عن أسمائه الحسنى، لا يعرف شيئا عن صفاته العلى، لا يعرف شيئا عن أفعاله، لا يعرف شيئا عن شرعه وعن دينه سبحانه وتعالى، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، لا يعلمون، يعرفون عن الدنيا الكثير والكثير، ولا يعلمون شيئا عن الملك القدير، ولا يعرفون شيئا عن الحق تبارك وتعالى، فعلمهم في الدنيا يتسابقون ويتسارعون لتحصيله ولمعرفته من أجل الدنيا، من أجل أن يزيد ماله، ومن أجل أن يزيد راتبه. أنا لا أقلل من شأن هذا على الإطلاق، ولا أنتقص من قدره، اللهم إلا إذا كان ذلك وصاحب هذا لا يعرف شيئا عن ربه سبحانه وتعالى. الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. وأخطر أنواع الجهل المركب الجهل بالله تبارك وتعالى. فكم من الخلق الآن لا يعرفون شيئا عن الخالق، ولا يعرفون شيئا عن الحق سبحانه وتعالى، ولا يعرفون شيئا عن ذاته، ولا عن أسمائه، ولا عن صفاته. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. المؤمن يتعبد له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. آه لو تعرفت على معاني هذه الأسماء وتعبدت لله بها، فليست العبرة بحفظ الأسماء فقط، ولا بإحصاء الأسماء فقط، وإنما العبرة بحفظ هذه الأسماء الحسنى، بحفظ هذه الأسماء الحسنى، وبمعرفة صفات الله العليا، والتعبد لله جل وعلا بمقتضيات هذه الأسماء، والتعبد لله جل وعلا بمقتضيات هذه الأسماء. آه لو عرفت الأمة مقتضى اسم الرحمن الرحيم التواب الغفار الغفور الودود الكريم سبحانه وتعالى. من يسمع أن الله عز وجل من أسمائه التواب ومن صفاته التوبة؟ من يعرف أن من أسماء الله جل وعلا الرحيم الرحمن ومن صفاته الرحمة، ثم يشعر باليأس أو بالقنوط أو بالفرار منه سبحانه وتعالى؟ من يتعرف على هذه الأسماء بمعانيها بمقتضياتها ولا يهرب إليه جل جلاله؟ فمن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من يعرف صفة الرحمة ويشعر بشيء من القنوط واليأس في أي لحظة؟ من يسمع قول أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم وهو يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. من ييأس بعد ذلك؟ من يقنط بعد ذلك من رحمة الله تبارك وتعالى مهما أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي؟ فهو الذي نسبنا عبادا له مع إسرافنا على أنفسنا بالذنوب والمعاصي، فخاطبنا جل جلاله وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ما دمت توحد الله جل جلاله فاعلم يقينا أنه سيرحمك وسيفرح بتوبتك وأوبتك وعودتك إن عدت إليه في أي لحظة من ليل أو نهار. فمع إسرافنا على أنفسنا بالذنوب والمعاصي ينسبنا عبادا له، فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. لم يقل: قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أقاموا الليل وإنما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آه لو عرفت الأمة اسم الرزاق ومقتضيات هذا الاسم الجليل الكريم، وعلمت يقينا أن الرزق بيده وأن أسباب الرزق في الأرض، لكن الأسباب التي تعبدنا أن نأخذ بها لا ترزق وحدها ولا تمنع ولا تضر وحدها ولا تنفع، وإنما تعبدنا بالأخذ بالأسباب، لكن رزقنا في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آه لو عرفت الأمة أن الله يرزق الكفار، يرزق الكفار، أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحدوا العزيز الغفار، وينسى أن يرزق من يعلمون الأمة توحيد العزيز الغفار من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وطلبة العلم المخلصين المخلصين له رب الكعبة. والله لو عرفنا اسم الرزاق ما سرقنا، ما قبلنا الرشوة، ما قبلنا الحرام، ما قبلنا الحرام، ما قبلنا الحرام، ولا قبلنا أن نأكل أموال الناس بالباطل أبدا. ما أحوجنا بالجملة إلى أن نرجع إلى الأسماء لنعيش مع الأسماء. وأنا أريد إذا ما طرحت الأسماء الحسنى أن يكون التركيز فيها على الجانب الإيماني، لنجدد الإيمان بالله تبارك وتعالى في القلوب. فلو تعاملنا مع أسماء علام الغيوب وصفاته العليا بهذه المنهجية التي نجدد بها الإيمان في القلب لتجدد الإيمان في القلب، ولعرفت الأمة عظمة الله وجلال الله وقدر الله سبحانه. فمشكلتنا أننا ما قدرنا الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا أريد أن أطيل في كل محور، فأول محور لا تستطيع أن تحقق الأدب مع الله إلا به أن تعرف ربك، أن تفر من الجهل إلى العلم، أن تفر من الكسل إلى العمل، أن تفر من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، وأن تفر من الكسل إلى العمل عزما وجدا، وأن تفر من الضيق إلى السعة ثقة فيه ورجاء فيه سبحانه وتعالى. أكرر هذه الكلمات لأنها كلمات ثرية جدا، كلمات تحتاج إلى قلوب حية من أجل أن تستوعب هذه المفردات. ومن باب الأمانة أن ننسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخ ابن القيم لله دره. نعم، فر من الجهل إلى العلم قصدا وعزما، قصدا وسعيا، وفر من الكسل إلى العمل عزما وجدا، وفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. تعرف عليه سبحانه وتعالى، واجتهد أن تبحث في الأسماء، وأن تبحث في الصفات، وأن تتدبر معنى الاسم، وأن تعيش مع الصفة، وأن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعلمك وأن يجدد الإيمان في قلبك بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما أحوجنا الآن إلى أن ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. يا رحمن ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا تواب تب علينا، يا رزاق ارزقنا، يا قوي قونا، يا غني أغننا، وهكذا. فادعوه بها. ثانيا، باختصار شديد أيها الأفاضل، لا يمكن للعبد أن يحقق مقام الأدب مع ربه إلا بهذا المقتضى الغالي، بمقتضى التعظيم والإجلال وخشوع القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني؟ ألم يحن الوقت بعد؟ ألم يحن الوقت أن يخشع قلبك لربك؟ ألم يحن الوقت أن تبكي بين يديه؟ أن تطرح قلبك بذل وانكسار معترفا له بتقصيرك وخطئك وجرمك، سائلا منه فضله وكرمه ورضوانه ورحمته. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. يا الله، ما كان بين إسلامنا وعبد الله بن مسعود من أول من أسلم، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال ابن عباس: استبطأ الله قلوب المؤمنين، استبطأ الله قلوب المؤمنين، فناداهم بهذا النداء: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما هو الخشوع أيها الأفاضل؟ الخشوع هو الخضوع، هو التذلل للأمر، هو السكينة، هو السكون، هو الإذعان، هو الاستسلام. كل هذه المعاني تندرج تحت معنى الخشوع. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ يتبعون الداعي، أي الملك الذي جاء من قبل الحق تبارك وتعالى ليقود البشرية كلها في أرض المحشر للوقوف للحساب بين يدي الملك الوهاب سبحانه وتعالى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا يستطيع أحد أن يتخلف أو أن يعرض أو أن ينحرف عن هذا السير والدرب الذي جاء ملك من ملائكة الله ليقود البشرية إليه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، فالكلام في هذه اللحظات همس، والحوار تخافت، والأبصار خاشعة، والقلوب وجلة، فالموقف مهيب والموقف رهيب. لا يتكلم أحد في هذا الموقف ولا يجيب إلا ربنا تبارك وتعالى الذي يسأل ويجيب: لمن الملك اليوم؟ فيجيب على ذاته: لله الواحد القهار. الخشوع في القلب، لكن تظهر آثاره على الجوارح. الخشوع في القلب لكن تظهر آثاره على الجوارح. نعم، قال أحد السلف: قد يظهر الخشوع أحيانا في القلب، قد يكون الخشوع في القلب، وقد يكون الخشوع أحيانا إذا سكن القلب على الجوارح متمثلا في سكون جوارح البدن. لكن خشوع النفاق أن يخشع البدن في الظاهر والقلب ليس بخاشع، هذا خشوع النفاق. أن يخشع البدن، أن يتماوت الإنسان وأن يطأطئ رقبته وقلبه جريء على الله، لا يعرف حرمات الله تبارك وتعالى، وإذا خلى بمحارم الله كان من أجرأ الخلق على انتهاك حرمات الله عز وجل. هذا لا يعظم شعائر الله ولا يعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو من أجرأ الخلق على الله. هذا خشوع النفاق، أن ترى الجسد خاشعا في الظاهر للخلق، مراءة للخلق، إرضاء للخلق، والقلب لم يتذوق طعم الخشوع، ولم تهب عليه رائحة الخشوع الزكية التي هي أطيب من أطيب نفحة مسك على وجه الأرض. لا أعرف القلب الخشوع. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب رجلا واقفا في الصلاة متأطئا رقبته بصورة ما، فقال له عمر: يا هذا، ارفع رقبتك، ارفع رأسك، فليس الخشوع في طأطأة الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ولما رأت أم المؤمنين عائشة مجموعة من الناس يتماوتون في مشيات بطريقة معينة فقالت من هؤلاء؟ فقالوا زهاد نساك عباد. فقالت أم المؤمنين عائشة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا أطعم أشبع وإذا ضرب أوجع وكان هو الناسك حقا. هو ده الخشوع. هؤلاء هم الصادقون الذين تخشع قلوبهم وتخشع جوارحهم، تبكي عيونهم من خشية الله وتنكسر قلوبهم تعظيما وإجلالا لله، فهم في الجلوة والخلوة سواء، لا يجيدون التمثيل والخداع والتضليل، وهم يعلمون علم اليقين أن قلوب من يراؤونهم بيد من عصوه، قلب من ترائي بيد من عصيت، فهو الخاشع حقا، فهو الخاشع صدقا بجوارحه بعد خشوع قلبه. لا يمكن على الإطلاق أن تحقق مقام الأدب إلا بتعظيم ربك وإجلاله، إلا بخشوع قلبك بين يديه سبحانه وتعالى. الوقت يمضي سريعا، وأود والله لو أطلت في كل منزلة من هذه المنازل التي توصلنا إلى مقام الأدب مع ربنا جل وعلا. ومن أهم هذه المقتضيات أيضا، وهذا هو المحك العملي في مقام الأدب، التسليم والاستسلام للحكم الشرعي والقدري، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله. لا خلي بالك من الكلام الغالي ده، خلي بالك، لا يمكن أبدا تحقق مقام الأدب إلا بهذا، بالاستسلام والتسليم للحكم الشرعي. الله جل وعلا يأمر المؤدب مع ربه يقول سمعا وطاعة، الله جل وعلا ينهى ويحد حدودا ويحذر الخلق من تعدي هذه الحدود، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالعبد المؤدب مع ربه ممتثل للأمر، مجتنب للنهي، وقاف عند الحد، وهو في غاية الحب لربه والرضا عن ربه. إذا أمره ربه ونهاه قال سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله، أي إلى أحكام الله جل وعلا ورسوله، أي إلى شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الله جل وعلا أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا. قال الله جل وعلا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الحياة والموت، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العبد المؤدب مع الله جل وعلا لا يتسخط على حكم الله، ولا يعترض على أحكام الله، ولا ينكر شرع الله، ولا يرد أوامر الله، ولا يتنكر لمناهي الله، ولا يتعدى حدود الله جل وعلا. هذا ما حقق مقام الأدب. الذي يرفض شرع الله رجل سيء الخلق، رجل سيء الخلق سافل الخلق ما حقق الأدب مع ربه تبارك وتعالى، هذه التي تعترض على شرع الله عز وجل وتعترض على أمر الله لها بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فيا أختاه يا من تعترضين على الحجاب كشرع لله، اعلمي بأنك ما حققت مقام الأدب مع الله جل وعلا، بل ورب الكعبة لقد أسأت الأدب. هذا الذي يعترض على أمر من أوامر الله ويرد حكما من أحكام الله إنما أساء الأدب مع الله، إنما أساء الأدب مع سيده وربه وإلهه ومولاه. العبد المؤدب مع الله جل وعلا هو الذي يطأطئ رأسه بين يديه، بل وينكسر قلبه بين يديه جل وعلا. فوق أي أرض وتحت أي سماء ما عليه فقط إلا أن يقول سمعت وأطعت. فمقتضى الأدب مع الله أن يقول الملك جل علاه أمرت ونهيت، وأن يقول العبد اللهم اجعلنا من المؤدبين، أن يقول العبد المؤدب سمعت وأطعت، سمعت يا رب وأطعت يا رب. هذا هو الأدب، هذا هو مقام الأدب، الاستسلام والتسليم للحكم الشرعي. الله له أحكام، أهل الأدب هم الذين ينفذون هذه الأحكام بلا تردد بلا أخذ أو رد، وإنما بطاعة كاملة باستسلام كامل، بأدب يجلله الحب، بأدب يكسوه الرضا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لا تحكم العقل في النقل، لا تحكم العقل في الشرع. إن أردت أن تعمل العقل لفهم النقل فحي هلا، فعلى العين والرأس، لكن لا تجعل من العقل حاكما على صريح النقل في القرآن وصحيح النقل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لتأخذ من شرع الله ودينه ما أقره عقلك ولترفض من شرع الله ودينه ما لم يقبله عقلك، وإلا لخسرت في الدنيا والآخرة. والتسليم والاستسلام للحكم القدري، الله عز وجل له أقدار، بل كل شيء في الكون بقدر، رزقك قدر وزوجتك قدر وأولادك قدر وعملك قدر وأجلك قدر وسعادتك قدر وشقاوتك قدر. وإن فهمت القدر وآمنت به على مراد الله ورسوله سعدت في دنياك وأخراك. أما إن وظفت معنى القدر توظيفا باطلا كتوظيف القدرية النفاة والقدرية الجبرية خسرت في الدنيا والآخرة. فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، وهي صورة من أرقى صور الأدب مع الله، أن تستسلم لله جل وعلا وأن تؤمن بأن أقدار الله جل وعلا نافذة نافذة. فمن لم يرضى بقضائه ويصبر على بلائه فليخرج من تحت سمائه وليعبد ربا سواه. قال جل علاه إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال أعرف الخلق به بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كيس يعني الفطنة والذكاء والعبقرية، كل شيء بقدر. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هتؤمن وتستسلم وتسلم وترضى وأنت في غاية الحب له والرضا عنه، وإلا هتشقى وهتخسر في الدنيا والآخرة. فالإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. ووالله لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله دون أن تؤمن بالقدر خيره وشره ما قبل الله عز وجل منك هذا الإنفاق الضخم الوفير الكبير. نعم أيها الأفاضل، لا بد من الاستسلام، هذا مقام الأدب، أن تستسلم للحكم الشرعي، للحلال، للحرام، للأوامر، للنواهي، للحدود، وأن تستسلم وتسلم أيضا وتؤمن بالحكم القدري الكوني وأنت في غاية الحب له والرضا عنه. فوالله الذي لا إله غيره لو رأيت الغيب وكشف لك حجب الغيب لسعدت سعادة غامرة بما قدره جل وعلا لك واختاره لك وقضاه، ورضيت عنه كل الرضا، ورضيت بقدره وقضائه كل الرضا. فالرضا يا أحبابي هو الباب الأعظم، هو مستراح العارفين، هو أنس المحبين، هو جنة أهل الصدق في الدنيا قبل جنة رب العالمين في الآخرة. والرضا أقسام وأنواع، الرضا بما شرعه وقضاه، وهو الرضا بالحكم الشرعي، الرضا بما شرعه وقضاه، والرضا بما قسمه وأعطاه. اسمع خلي بالك، وأعلى أنواع الرضا الرضا به وحده عن كل ما سواه. الله الله، الرضا بما شرعه وقضاه، والرضا بما قسمه وأعطاه، وأعلى أنواع الرضا الرضا به وحده عن كل ما سواه. هل رضيت بالله؟ هل رضيت بالله يا أختاه؟ الرضا بالله جنة الدنيا، والله جنة الدنيا أن ترضى بربك وأن ترضى عن ربك ليرضى عنك ربك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ارض عنه ليرضى عنك. من رضي بالله ربا رضي الله به له عبدا، وأي شرف أن تكون عبدا لمالك الملك. من رضي بالله ربا رضي الله به له عبدا، يا للشرف ويا للكرم ويا للكرامة. الاستسلام والتسليم للحكم الشرعي والقدري وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. مش عاوز أطول أكتر من كده، أيضا من مقتضيات الأدب مع الله جل جلاله الحياء من نظره إلينا، الحياء من نظره إلينا. أنت تستحي، أنت تستحي أن تدخل على موقع إباحي إن شككت لحظة أن والدك في الحجرة إلى جوارك لا زال مستيقظا. لا أقول إن شككت أنه معك في الحجرة، لا، بل إذا شعرت بقدم تدب خارج الحجرة التي أغلقتها على نفسك ربما تغلق وتغير الموقع الإباحي. استحييت من والدك، استحييت من أمك، استحييت من أخيك، استحييت من أختك، ولم تستحي من ربك وجعلته أهون الناظرين إليك. ده أدب؟ أنت نزلت منزل الأدب؟ هل نزلت مقام الأدب؟ لا والله، والله ما نزلت منزل الأدب مع الله، والله ما حققت مقام الأدب مع الله. يا من إذا ما خلوت بمحارم الله انتهكتها وتجرأت عليه جل جلاله. إن كنت تعتقد أنه لا يراك فما أعظم كفرك به، وإن كنت تعتقد أنه يراك وأنت مقيم على معاصيه فما أقل حياءك منه سبحانه وتعالى. لما دخل أبو حامد الخلقاني على إمامنا الإمام أحمد وهو ينشد أبياته الجميلة ويقول له: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فلما سمعها الإمام أحمد قال: يا أبا حامد أعدها علي، أعدها علي. فأعادها عليه أبو حامد: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فقام الإمام أحمد يبكي، دخل داره يبكي وهو يردد هذه الكلمات ويردد هذه الأبيات: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ما أقل حياءنا مع الله وما أقل أدبنا مع الله جل علاه. كان السلف رضوان الله عليهم يقف الواحد منهم ويقبض على لحيته ويبكي ويبكي وهو على فراش الموت يبكي، فيقول له طلابه والمقربون منه: لما هذا الوجل ولما هذا الخوف؟ فيرد أحدهم يقول: والله إن غفر لي، والله إن غفر لي فإنني مهتم بالحياء منه، أنا مستحي منه جل جلاله. إن عاتبني على أفعالي وعلى جرمي وعلى تقصيري في حقه سبحانه، والله وإن غفر لي يهمني الحياء منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى هذا المقام، إلى هذا الأدب الرفيع، إلى هذا الأدب الغالي. وهذا الحياء من الله لا يكون في القلب إلا على قدر حياة القلب، إلا على قدر حياة القلب. فإذا كان القلب مليئا بالحياة كان الحياء شديدا من الله. أما إن ضعفت الحياة في القلب ومرض القلب ومات القلب وغلف القلب بأغلفة الكفر والنفاق أو بالران الذي يحجبه عن الله جل وعلا، ترى صاحب هذا القلب جريئا على الله، جريئا على الله، لا تورع أن ينتهك أي حرمة من حرمات الله جل وعلا، سواء في الخلوة أو في الجلوة، لأنه ما عندوش حياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فما أحوجنا أيها الأفاضل إلى هذا المقام، إلى هذا المقام العالي، إلى مقام الأدب، إلى مقام الحياء منه سبحانه وتعالى. الحياء من نظر الحق إليه، الله يسمعك، الله يراك في أي أرض أنت وتحت أي سماء كنت. ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن زلت قدمك يا أخي فالحياء يدفعك إلى أن تجدد التوبة وأن تجدد الأوبة. فلسنا ملائكة بررة، ولسنا شياطين مردة، ولسنا أحجارا صلدة، بل نحن بشر، فينا الإقبال والإحجام، فينا الخير والشر، فينا الهدى والفجور، فينا الطاعة والمعصية، فينا الحلال والحرام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تعالوا في دقائق، في دقائق معدودات، ندخل بستان الأدب مع أولئك الذين حققوا أعلى مقامات الأدب. يا الله، انظر إلى هذا الحوار الذي لا يستطيع بليغ مهما آتاه الله من فصاحة لسان وجمال تبيان أن يعبر عنه، لكن سأكتفي فقط بقراءته على حضراتكم. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. يا للأدب، يا للأدب، صلى الله وسلم وبارك على عيسى. قال: سبحانك، قال سبحانك. مقام عالي جدا من مقامات الأدب. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته. شايف الأدب؟ ما قلتش، لا ما قلتش، انت قلت؟ لا انا ما قلتش. لا لا لا لا، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به، ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. خلي بالك من مقام الادب، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ما قالش فإنك أنت الغفور الرحيم، مع أن المقام مقام يقتضي المغفرة والرحمة، بل وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، وهذا الذي يقتضيه قوله وإن تغفر لهم، لأنه في مقام يعلم فيه غضب الحق تبارك وتعالى على أولئك الذين نسبوا عيسى ابنا لله جل وعلا، فأراد عيسى أن يظهر غضبه لغضب ربه تبارك وتعالى، فقال وإن تغفر لهم فإنك ستغفر لهم عن عزة وعن حكمة، وإلا فهؤلاء لا يستحقون المغفرة والرحمة. ولذا لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، وإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مقامات أدب ربما لا يستوعبها كثير منا. موسى الكليم، موسى الكليم الذي صنع على عين ربه، الذي اصطنعه ربه لنفسه، ولتصنع على عيني آية تخلع قلبي أنا، والله ما قرأت هذه الآية مرة إلا وارتشف قلبي. الله يقول لعبد من عباده، لموسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولتصنع على عيني، ويقول له واصطنعتك لنفسي. انظروا إلى مقام الأدب من موسى مع ربه جل وعلا، وهو يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله، خلي بالك ما قالش يا رب أكلني، يا رب أطعمني، يا رب أنا جعان، يا رب الرحلة طالت علي من مصر إلى مدين، يا رب الأجدر أنا سقيت للبد، أبدا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله الله الله. وذا النون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات يا رب نجني، يا رب اخرجني من هذا المأزق الحرج. لا لا لا لا ابدا. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اي ادب، اي ادب. ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر، مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ابراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. انظروا إلى مقام الأدب، ولم يقل وإذا أمرضني، مع أنه قال يطعمني ويسقين، ولم يقل اتباعا لمقام الأدب وإذا أمرضني فهو يشفين، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفين. أي أدب. وأشرف وأطهر من حقق مقام الأدب مع ربه فهو إمامهم الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره. ما حقق عبد خلقه ربه جل وعلا مقام الأدب مع سيده ومولاه مثل ما حقق مقام الأدب مع ربه سيدنا رسول الله. لذا أثنى عليه ربه بما لم يثن به على نبي من قبل، فقال جل جلاله لحبيبه الذي حقق أعلى مقامات الأدب وإنك لعلى خلق عظيم، بل وأقسم جل جلاله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. والله ما أقسم الله قط لرسول من رسله ولا لنبي من أنبيائه، ما أقسم بكتاب من كتبه بل بأشرف كتبه وهو القرآن، على أن رسولا من رسله على صراط مستقيم، إلا لسيد النبيين، إلا لإمامهم الأكرم، إلا لنبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا سلام على مقام الأدب، وهو يناجي ربه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك